قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة: وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره؟ فإن مختلفوا في ذلك أيضا. يعني هناك لبن يعرف باللبن المحض، وهناك يعرف باللبن الخليط أي المخلوط بغيره. فنحن عرفنا الآن أن العلماء قد أجمعوا على أنه إذا ارتضع الطفل من ثدي امرأة وتحقق بذلك الشروط التي ذكرناها وذكرها العلماء قبل، ومنها خمس رضعات، فإن ذلك يحرم. ورأينا الخلاف في الوجور وكذلك اللدود، ورأينا أن أكثر العلماء يرون أن ذلك يحرم كالارتضاع من المرأة مباشرة، وهذا هو الصحيح في نظرنا إذ لا فرق. الآن يأتي إذا خلط هذا اللبن بغيره، هل هذا الخليط يسلبه الحكم أو لا يسلبه؟ أو أن هناك تفصيل، بمعنى أنه إذا كثر المخالط فغلب على اللبن. رأيتم أنتم درسنا في أحكام الطهارة هناك أن الماء قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ومطهر. ورأينا من ذلك أن الماء إذا خالطه أحد الطاهرات كماء الورد أو الزعفران هل يؤثر فيه أو لا؟ بعض العلماء قال يؤثر مطلقا، وبعضهم فصل القول في ذلك ما لم يسلبه اسمه، فإن قيل ماء ورد أو ماء زعفران ونحو ذلك خرج عن الاسم فلا يصبح مطهرا، وهذا هو الصحيح. أما إذا كان قليلا فلا. وعرفنا أن الماء طهور لا يغيره إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، هذا كله عرفناه هناك. أيضا هذا اللبن إذا خالطه ماء أو نوع من أنواع الطعام فهل يؤثر عليه أو لا يؤثر عليه؟ من العلماء من قال لا تأثير مطلقا، ومنهم من قال إن بقي هذا اللبن يحمل اسمه فلا تأثير، وإن بقي لأن الغذاء سيتحقق وإن خالطه ماء أو طعام فإن تأثير اللبن سيبقى في المعدة. وأما إذا خالطه غيره فسلبه الاسم، بمعنى غمره، فذاب اللبن وضاع في هذا المخالط فإنه لا تأثير له. هذه هي الأقوال الثلاثة. فقال ابن القاسم: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره، بمعنى ضاع اللبن، لا تسميه لبنا وإنما تسميه ماء أو تسميه مرقا أو نحو ذلك، ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة. وبعض العلماء قال يؤثر وإن خالطه غيره فسلبه اسمه، لأن اللبن له تأثير قوي. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهي أيضا والشافعي ورواية لأحمد. وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه. يعني عند الشافعية مطلقا. أكثر العلماء توسعا في هذا المقام إنما هم الشافعية، ومعهم بعض الحنابلة أيضا. قال: وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها، كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر كما مر وأشرنا إليه.